الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. نرحب بالإخوة والأخوات في مطلع المحاضرة الرابعة من محاضرات العقيدة، والتي لا زال الكلام فيها على الأصل الخامس من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ولازال الكلام أيضا عما يتعلق بالموت، وذكرنا الأدلة الدالة على إثبات عذاب القبر من الكتاب والسنة. لكن هنا مسألة قبل أن نذكر الأدلة العقلية على عذاب القبر ونعيمه، هنا مسألة: هل العذاب والنعيم في البرزخ يقع على الروح والجسد أم على الروح فقط؟ ناقش هذه المسألة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، حيث قال: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. انتهى كلامه رحمه الله. لكن ينبغي أن يعلم أن الحياة البرزخ تتعلق بالروح أكثر من تعلقها بالبدن، ولهذا الروح في الأغلب تنال حظها من النعيم والعذاب حتى وإن بليت الأجساد وأكلتها الديدان وتحللت. بعد ذلك ننتقل إلى الأدلة العقلية الدالة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. لا شك أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه من أمور الغيب، ولا يتوقف إثباتها على إدراك العقل أو عدم إدراكه. فالعقول لا يمكن أن تقرر مثل هذه المسائل ابتداء، لأن أمور الغيب مبناها في الأصل على التسليم للوحي. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأنبياء يأتون أحيانا بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فكون العقل لا يقرر هذه المسألة ابتداء فإنه لا يحيله، أي لا يكون مستحيلا عقلا. فبعقولنا الآن نقر بأمور وإن لم نستطع أن ندرك أسرارها وحقيقتها. ولعلي أضرب لكم مثالا من واقعنا الملموس. الآن الكل منا يصدق ويتيقن بوجود الهاتف ووسائل الحديثة التي الآن تنقل الصوت والصورة في نفس اللحظة، وإن كان المنقول من أقصى الدنيا، فهذا الآن العقل لا يحيله. لكن أكثر الناس لا يدرك السر الذي عن طريقه تنتقل هذه الصور وهذا الصوت. أحيانا صوت الشخص، مثلا شخص يعيش مثلا في المملكة هنا يتصل بشخص في اليابان أو في استراليا أو في الولايات المتحدة ربما يسمع صوته في نفس اللحظة أصفى وأسرع من أن يسمع صوت عنده في نفس المكان لكنه بعيد عنه قليلا في نفس الدار. طيب كيف انتقل الصوت وانتقلت الصورة بهذه السرعة؟ هذا العقل قد لا يدرك أسرار ذلك، لكن هل يحيله العقل؟ لا، يصدق الآن به ويؤمن به، ولو كذب به إنسان لعده الناس مجنونا. مثال آخر، الآن ما يراه الإنسان في النوم من الرؤى والأحلام، ابن القيم رحمه الله قال هذا مثال حسي تقريبي لإثبات عذاب القبر ونائم. فقد يكون النائم أمامك جالس لا ترى عليه أي آثار أخرى، لكنه يعيش في عالم آخر تماما غير العالم الذي هو فيه فعلا. قد يكون في سعادة لا يعلم مداها إلا الله، يعيش الآن في بساتين، في أنهار، في قصور. والعكس صحيح، قد يعيش في نكد وتعب وهو أمامك لا يتحرك، يعيش في عالم آخر. فإذا كان هذا في عالم الأحلام والرؤى فمن باب أولى ما يتعلق باليوم الآخر وأمور الغيب التي بيد الله عز وجل. ولهذا ابن القيم يقول عندك في الغرفة اثنان نائمان، أحدهما بجانب الآخر، هذا يعيش في عالم وهذا يعيش في عالم، ربما هذا مساعد مناعم وهذا معذب في نومه، ولا يحس أحدهما بالآخر، والجالس عندهما لا يحس بذلك ولا يدركه. فكون العقل لا يدرك عذاب القبر ونعيمه فهو أيضا لا يحكم باستحالته، بل إنه يجب إذا صح الخبر بذلك فيجب إثباته ويجب أن لا يعارض بالعقل. ومن هنا ندرك خطأ من أنكروا عذاب القبر ونعيمه بمجرد يقولون أننا مثلا كشفنا القبر ولم نرى شيئا من ذلك، أيضا هناك أناس يحترقون، هناك أناس يغرقون في البحار فتأكلهم الحيتان، كل هذا الكلام هذا كلام سطحي، أمور الغيب لا تبنى على هذه الأشياء. فالآن كما ذكرت لكم ما يراه الإنسان في النوم يختلف تماما عن اليقظة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح عدة وجوه لإثبات عذاب القبر ونعيمه بالعقل، فذكر الوجه الأول أن يعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، بل ذكر أن أخبارهم قسمان، القسم الأول ما تشهد به العقول والفطر، والثاني هو ما لا تدركه العقول بمجردها يعني مستقلة، قال كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا. ثم ذكر أن كل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أمرين. فلا يخلو من إيش؟ من أمرين. إما أن يكون الخبر كذبا عليهم، وهذا طبيعي، لأن هذا أصلا لا يصح كخبر أن يكون مكذوب على الأنبياء، فممكن أن تحيله العقول. الأمر الثاني، أو يكون ذلك العقل فاسدا، بمعنى أن الذي انقدح في ذهنه معارضا لهذا الخبر ما هو إلا شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح، يعني يظن أن هذه الشبهة دليل صحيح يعارض هذا الخبر، وفي الواقع أنه ليس بدليل، إنما مجرد شبهات نسجها خياله لا أقل ولا أكثر. الوجه الثاني، أن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تختص بها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح كما ذكرنا سابقا تبعا لها، كما أنه جعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها. فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فحصل لها من الألم واللذة براحتها، وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب، تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها في البرزخ، والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم. ذكر الوجه الثالث، أن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا، وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، وليتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. الوجه الرابع، أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا، فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها، وإنما هي من نار الآخرة وخضرها، وهي أشد من نار الدنيا فلا يحس بها أهل الدنيا. ثم ذكر الوجه الخامس، أن الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك. يقول: فهذا جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلا فيكلمه بكلام يسمعه ومن كان جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، وكذلك غيره من الأنبياء، وأحيانا يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس ولا يسمعه غيره من الحاضرين. ويقول: وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة القبر 10 أذرع ومئة ذراع وأكثر طولا وعرضا وعمقا، ويستر توسيعته عن الناس ويطلع عليه من يشاء، فكيف يعجز رب العالمين أن يوسعه ما شاء على من يشاء ويستر ذلك عن أعين بني آدم. ثم قال: وسر المسألة أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة والنار ليس من جنس المعهود في هذا العالم، والله سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان فيها ومنها، فأما ما كان من أمر الآخرة فقد أسبل عليه الغطاء ليكون الإقرار به والإيمان سببا لسعادتهم، وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك، وقد أرانا الله من آيات قدرته في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما إلا من وفقه الله وعصمه. انتهى كلامه. وبهذا يتبين لنا أن عذاب القبر ونعيمه لا يمكن أن تحيله العقول، بل هو قد تحار فيه بعض العقول، لكن إذا صح الخبر بذلك وقد ثبت بالكتاب وصريح السنة وصحيحها آمنا بذلك وصدقنا، أدركت عقولنا ذلك أو لم تدرك. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة متعلقة أيضا بهذه المسألة، وهي مسألة إهداء ثواب الأعمال للميت، بمعنى هل يجوز أو هل هو مشروع أن تهدى ثواب أو يهدى ثواب الأعمال الصالحة للميت، وهل يصل هذا الثواب للميت، يعني ينتفع الميت بعمل الأحياء بسعي الأحياء؟ أولا نقول تحرير محل النزاع، لأن المسألة خلافية، فلا خلاف بين أهل العلم بوصول ثواب الصدقة للميت وانتفاعه بالدعاء وكذلك الحج والعمرة، ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة. ما الدليل؟ الأدلة في هذا كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أيضا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد يدعو له أو عمل ينتفع به. أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه إن تصدقت عنه؟ قال نعم. فهذا دليل صريح في وصول ثواب الصدقة للميت. أيضا الحديث الثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة نسميه نحن سكتة، وإني أظن لو تكلمت تصدقت، فلي أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. أيضا حديث سعد ثابت في صحيح البخاري لما قال أشهدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهدك أن حائط المخراط صدقة عنها، أي عن والدته. إذن مسألة وصول ثواب الصدقة وانتفاع الميت بالدعاء وبالحج والعمرة هذا محل اتفاق، وإنما الخلاف وقع في سائر العبادات الأخرى: الصلاة، الصوم، قراءة القرآن، فهل يهدى ثوابها للأموات؟ وهل يصل ثوابها للأموات؟ وهل يجوز أن يصلي الإنسان ويهدي ثواب هذا الصلاة للميت سواء كان والدا أو والدة أو ابنا أو زوجا أو أخا أو قريبا أو حبيبا، أو يقرأ شيئا من القرآن، أو يقرأ القرآن كاملا ويهدي ثوابه للميت؟ اختلف العلماء في وصول ثواب هذه الأعمال للميت على قولين. فمذهب أحمد وجمهور السلف وبعض أصحاب أبي حنيفة أن ثوابها يصل، ولهذا أجازوا أن يهدي الميت ثواب هذه الأعمال، أجازوا للحي أن يهدي ثواب هذه الأعمال للميت. القول الثاني مذهب الشافعي ومالك وبعض السلف رحمهم الله أنه لا يصل، ولعل هذا هو الراجح الذي تشهد له الأدلة. كيف ذلك؟ أن الأدلة أثبتت وصول ثواب الأعمال المنصوص عليها سابقا، الصدقة، الدعاء، الحج كما في حديث شبرمة وغيره، وألحق به العلماء العمرة. أما ما عدا هذه العبادات فلم يثبت في ذلك شيء، بل روي على خلافه، جاء في الحديث وإن كان في سنده مقال لا يصلين أحدكم أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي وصول ثواب الأعمال للأموات، وهي متعلقة أيضا أو لها تعلق بمسألة حياة البرزخ، ولهذا ذكرها العلماء في هذا الباب. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أشراط الساعة. أشراط الساعة، ما المقصود بأشراط الساعة؟ المقصود بأشراط الساعة علاماتها وأمراتها التي تدل على قرب وقوعها. فالله عز وجل جعل هناك علامات وأمارات يستدل بها على قرب وقوع هذا الحدث العظيم. ولهذا قال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. شو المقصود فقد جاء أشراطها؟ أي علاماتها وأماراتها، واحدها شرط، وقد ذكر الإمام البغوي رحمه الله أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة كما سيأتي، لما قال بعثت أنا والساعة كهاتين. فالساعة حق لا ريب فيها، والساعة قريبة كما ذكر الله عز وجل، وعلم وقت الساعة من أمور الغيب التي استأثر الله بها وحده، لكن من رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم أن جعل لهذه الساعة أمارات وأشراط وعلامات يستدل بها على قربها ليستعد الناس لها. أما كون الساعة حق لا ريب فيها فقد قال الله عز وجل إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، قال سبحانه إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وأما كون الساعة قريبة فكما قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر. وأما كون علمها مما استأثر الله به فالله سبحانه وتعالى قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وقال يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. أما كون الله عز وجل جعل للساعة أشراطا تدل على قربها فقد ذكرنا في ذلك الآية سابقا، وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله الحكمة من أشراط الساعة فقال، قال العلماء رحمهم الله تعالى الحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم، فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها، والله أعلم. انتهى كلامه. ولا شك أن الإيمان بأشراط الساعة من الإيمان باليوم الآخر، وإن كانت الأشراط تحدث في الدنيا قبل الآخرة، والسبب أن الأشراط مقدمة لليوم الآخر، ولهذا أدخلها العلماء في الإيمان باليوم الآخر. طيب ما معنى أشراط الساعة؟ الأشراط جمع شرط بالتحريك، والشرط العلامة، وأشراط الساعة علاماتها، وأشراط الشيء أوائله. ومنه قولهم شرط السلطان وهم نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من مجموع جنده. يقول ابن الأثير الأشراط العلامات، واحدها شرط بالتحريك، وبه سميت شرط السلطان لأنهم جعلوا لأنفسهم علامات يعرفون بها. أما معنى الأشراط في الاصطلاح فهي العلامات التي تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها. يقول الحافظ ابن حجر المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. ما الدليل على أن للساعة أشراطا؟ الأدلة على ذلك كثيرة. قوله سبحانه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية فقد جاء أشراطها أي أمراتها أي أمرات اقترابها. أيضا قوله سبحانه وإنه لعلم للساعة، والمقصود بذلك عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، والمعنى أن نزوله قبل يوم القيامة علامة من علامات الساعة كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، وروي أيضا عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. ومما يدل على أشراط الساعة حديث عمر بن الخطاب المشهور الثابت في الصحيحين الذي يسمى بحديث جبريل، وفي آخره قال فأخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم من المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أمراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فقوله فأخبرني عن أمراتها أي عن أشراطها وعلاماتها. وأيضا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم فقال أعدد ستا بين يدي الساعة الحديث، وذكر عددا من أشراط الساعة رواه البخاري. وأيضا ما ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة إلى آخر الحديث. بعد ذلك ننتقل إلى أقسام أشراط الساعة. تكلم العلماء قديما وحديثا على تقسيم أشراط الساعة، ولهذا لهم في هذا منهجان، فمنهم من قسمها باعتبار الوقوع وعدمه، وهؤلاء قسموها إلى ثلاثة أقسام. قسم ظهر وانقضى، ظهر وانتهى، مثال ذلك مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وفتح بيت المقدس وظهور نار الحجاز وغيرها من الأشراط التي ثبت في الصحيح أنها من علامات الساعة وقد ظهرت وانتهت. القسم الثاني ظهر ولا يزال يتتابع ويكثر، مثل كثرة الزلازل، أيضا تضييع الأمانة، توسيد الأمر إلى غير أهله، اتخاذ المساجد الطرق، رفع العلم، كثرة الجهل، وهذه كثيرة. والقسم الثالث قسم لم يظهر بعد، وهي الأشراط الكبار مثل خروج المسيح، الدجال، نزول عيسى، ابن مريم، خروج يأجوج ومأجوج إلى آخره. التقسيم الثاني أو المنهج الثاني من قسمها باعتبار القرب من الساعة، فقالوا علامات الساعة الصغرى، هذا القسم الأول، وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متفاوتة مثل قبض العلم، ظهور الجهل، التطاول في البنيان وغيرها من الأشراط الصغرى. والعلامات الكبرى وهي التي لا تظهر إلا قرب قيام الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وغير ذلك من الآيات الكبرى. ولا شك أن هذا هو الأشهر والأكثر في تقسيم علامات الساعة وأمارات الساعة. فنبدأ أولا بالعلامات الصغرى ونذكر أمثلة عليها ثم ننتقل ونذكر العلامات الكبرى. من العلامات الصغرى والأشراط الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أصبعين، لأنه أشار بالسبابة التي تليها. أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى، رواه البخاري. أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين كفضل أحدهما على الأخرى، وضم السبابة والوسطى، رواه مسلم. من علامات الساعة الصغرى أيضا انشقاق القمر، كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات، انتهى كلامه. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، أخرجه مسلم. ومنها أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر، أخرجه مسلم. أيضا من العلامات موت النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قطبة أدم، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس. أيضا من العلامات الصغرى فتح بيت المقدس، يدل على ذلك ما ثبت في حديث عوف السابق الآن في الذكر، وقد وقع هذا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث فتح بيت المقدس سنة 16 من الهجرة، كما ذهب إلى ذلك أئمة السير، فقد ذهب عمر بنفسه وصالح أهلها وفتحها وطهرها من اليهود والنصارى، وبنى بها مسجدا في قبلة بيت المقدس، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري. أيضا من علامات الساعة الصغرى كثرة الفتن، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والأحاديث هذا كثيرة جدا، قضية أن الفتن تظهر وتكثر آخر الزمان. أيضا من علامات الساعة الصغرى خروج الدجالين والكذابين أدعياء النبوة، فالذين يدعون النبوة كثر ظهورهم من قبل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد هؤلاء قريب من 30، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، رواه البخاري. وأيضا حديث ثوبان رضي الله عنه كما عند الترمذي وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد الأوثان، وأنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أيضا من علامات الساعة الصغرى ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاة في البنيان، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة كما في حديث عمر أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. أيضا من علامات الساعة نار بالحجاز خرجت وأضاءت لها أعناق الإبل ببصرى، كما ثبت هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى مدينة معروفة في بلاد الشام، ويقال لها الآن حوران، بينها وبين دمشق يعني قريبة من دمشق، فتحها المسلمون سنة 13. يقول النووي رحمه الله: خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة، انتهى. ولا شك أن هذه النار التي خرجت في المدينة وأضاءت لها أعناق الإبل ببصرة تختلف عن النار التي تخرج في آخر الزمان وتحشر الناس إلى أرض المحشر، تبيت حيث باتوا وتنزل حيث نزلوا، وهذا سيأتي الكلام عنها إن شاء الله لاحقا. أيضا من علامات الساعة قبض العلم وظهور الجهل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها العلم ويرفع فيها ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل، رواه البخاري. وثبت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والحديث في الصحيحين. أيضا من علامات الساعة تقارب الزمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة. الحديث صحيح رواه الترمذي والإمام أحمد. أيضا من علامات الساعة الصغرى عود أرض العرب مروجا وأنهارا، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أيضا من ذلك كثرة الزلازل، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، والحديث في صحيح البخاري. هذه بعض علامات وأمارات الساعة الصغرى، وقد أفردها العلماء بمؤلفات مستقلة وكتبوا فيها تفصيلا وجمعوا فيها الأحاديث التي وردت في إثباتها. ولعلنا نقف إلى هذا الحد ونلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة ونتكلم عن أشراط الساعة وأمارات الساعة الكبرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.